قال ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. أشرع في العضد أي أدخل المرفق، أدخل المرفق. وذلك أن المرفق يغسل، لأن الله عز وجل قال واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، والغاية داخلة في المغية، فالغاية هو المرفق وهو داخل في ما يغسل فيما يتعلق بهذا الفرض الذي هو غسل اليد، تغسل إلى المرفق ويدخل المرفق في الغسل. فقوله أشرع في العضد أي شيئا يسيرا مما يحقق أن المرفق قد غسل وشمله الغسل. ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح برأسه. والرأس فرضه المسح كما دل على ذلك القرآن والسنة. والمسح يبدأ من أول منابت الشعر في مقدمته مدبرا بها إلى آخر القفا، ثم يقبل بها إلى موضعها الأول مرة واحدة. ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق. أشرع في الساق أي أدخل الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين. كل رجل فيها كعبين، عن يمين، عن يمين وعلى اليسار، وهما يغسلان مع غسل الرجل، فالغاية داخلة في المغية. وأرجلكم إلى الكعبين أي أن الكعبان، أي أن الكعبين تغسلان. ولهذا أشرع في الساق، لأنه إذا أشرع في الساق يعني تجاوز الكعب إلى الساق شيئا يسيرا، يكون بذلك قد تحقق من غسل الكعبين وغسلهما من هذا الفرض الذي هو غسل الرجل. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وهذا فيه أن الأصل في الوضوء وفي غيره من الأعمال التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء بهديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. أنتم الغر المحجلون يوم القيامة، أي تأتون يوم القيامة ولكم هذه العلامة ظاهرة. الغر المحجلون، الغرة تكون في الوجه، بياض في الوجه. والتحجيل في قوله المحجلون هذا في القوائم، فيكون الرأس أو الوجه فيه البياض والقوائم كذلك. فهذه في مواضع الوضوء التي هي الوجه واليدين والقدمين، فيأتي الإنسان وفي هذه المواضع البياض الناصع علامة بينة يظهرون بها يوم القيامة، يتميزون بها عن الخلق وعن سائر الناس من إسباغ الوضوء، يعني ينالون هذه العلامة العظيمة يوم القيامة من إسباغ الوضوء، أي من إسباغهم الوضوء تتميما وتكميلا له. قال فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. هذا ظاهره أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن على الراجح الصحيح من كلام المحققين من أهل العلم كابن تيمية وابن حجر والمنذري نفسه وآخرين من أهل العلم، فهو مدرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كلام أبي هريرة راوي الحديث، من كلام أبي هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، يعني لما انتهى رواية للحديث أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، قال رضي الله عنه فمن استطاع، فمن استطاع. وهذا من كلامه رضي الله عنه، فأدرج كلام أبي هريرة، فمن يقرأه يظن أن الكلام كله للنبي عليه الصلاة والسلام، والحق أنه من كلام أبي هريرة مدرج في الحديث. وسيأتي أن أبا هريرة رضي الله عنه له اجتهاد خاص به، وهو كما نبه أهل العلم خلاف السنة، خلاف ما دل عليه الحديث. وسيأتي في حديث لاحق أنه رضي الله عنه كان يطيل في التحجيل إلى الآباط، يطيل في التحجيل إلى الآباط عندما يغسل اليد، وفي الرجلين إلى قريب من الركبة. لكن هذا خلاف المنقول المروي في الأحاديث الكثيرة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإسباغ الوضوء يكون بالتقيد بالمواضع، بالمواضع التي كان عليها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن الغرة، قال فمن استطاع منكم فليطل غرته، فليطل غرته. الغرة لا يمكن أن تطال، لا يمكن أن تطال أو لا يمكن إطالتها، لأن الغرة محددة إلى منابت الشعر، إلى منابت الشعر في الناصية، مقدمة الرأس، مقدمة الشعر، فحدها ذلك. والشعر فرضه ماذا؟ مسح. الشعر فرضه المسح. لو قيل إطالة الغرة بأن يغسل جزء من الشعر أخرجه عن فرضه الذي هو الغسل المسح وليس الغسل، فرضه الذي هو المسح وليس الغسل. فالحاصل أن قوله أن أنتم الغر المحجلون يوم القيامة أي بإسباغ الوضوء بتكميله وإتمامه في ضوء المنقول، في ضوء هدي النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور، السلام وتذكر الآخرة، السلام على الموتى وتذكر الآخرة وتذكر اللحاق بهم، وأن المرء صائر إلى ما صاروا إليه. فهؤلاء الذين في القبور كانوا مثله، يمشون على الأرض ويتحركون في مصالحهم إلى أن جاء أجلهم فأدخلوا في هذه القبور. فإذا زار القبور يتذكر أنه سيأتي عليه يوم طال الوقت في ذلك أو قصر، ويدخل في حفرة من هذه الحفر فيكون مثلهم من أهل القبور. وإن إن شاء الله بكم لاحقون، قول هذه الكلمة عند الزيارة وإن إن شاء الله بكم لاحقون في تحقيق هدف عظيم من أهداف زيارة القبور وهو تذكر الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. عندما تقول وإن إن شاء الله بكم لاحقون تحرك هذه الغاية التي هي والمقصد الذي هم من مقاصد المطلوبة عند زيارة القبور، أن يتذكر الإنسان الآخرة وأنه صائر إلى ما صار إليه هؤلاء، وأن أمره وحاله آل إلى ما آل إليه أمر هؤلاء، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. فيجمع في زيارة القبور بين السلام على الموتى وأيضا الدعاء لهم كما في بعض ألفاظ أو رواية ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: نسأل الله لنا ولكم العافية. قال عليه الصلاة والسلام: وددت أن قد رأينا إخواننا، وددت أننا قد رأينا إخواننا. هذا تمني، وددت أن قد رأينا إخواننا، هذا تمني. والصحابة رضي الله عنهم من حوله يسمعونه يتمنى هذه الأمنية: وددت أن قد رأينا إخواننا. وتساءلوا رضي الله عنهم، قالوا: أولسنا إخوانك؟ أولسنا إخوانك؟ قل وددت. قوله وددت هذه فيها لمحة أشار إليها بعض أهل العلم جميلة، وهي تمني لقاء الصالحين الأخيار، أن يتمنى الإنسان ذلك. يعني لو مثلا علمت بعابد فاضل أو عالم جليل فتمنيت أنك تلقاه وقلت ليتني ألقى فلان، وددت أن ألقى فلان، فهذا الحديث استفاد منه ذلك، تمني لقاء الأخيار الصالحين أفاضل من أهل العبادة أهل العلم. قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي. لما قال عليه الصلاة والسلام أنتم أصحابي، هل نفى بذلك الأخوة؟ نعم، هل نفى الأخوة؟ لم ينفها، بل أثبت لهم رضي الله عنهم قدرا زائدا على الأخوة، مع الأخوة قدرا زائدا عليها خصوا به عن من سواهم، ومن أتى بعدهم لا يلحقهم ولا يدركهم الذي هو الصحبة. فلهم هذه الفضيلة العظيمة الخاصة بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال: بل أنتم أصحابي. بل أنتم أصحابي أي مع الأخوة، مع الأخوة الإيمانية. فأثبت لهم الأخوة مع قدر زائد وهي الصحبة، وهذه الصحبة لا يلحقهم فيها من أتى بعدهم، أن هذا شيء خصوا بها رضي الله عنهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذه ميزة خاصة بأصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، هذه إشادة بأناس يأتون فيما بعد فيهم من الفضل والديانة والخير وحسن التعبد لله سبحانه وتعالى، ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن لو رأهم، يتمنى أن لو رأهم، وددت أن قد رأينا إخواننا. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله، كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله، كيف تعرفهم أي يوم القيامة، كيف تعرفهم أي يوم القيامة وأنت لم ترهم لم تلقهم؟ لأن لما قال لهم وددت أني رأيتهم تساءلوا هذا التساؤل، يوم القيامة كيف تعرفهم وأنت لم ترهم؟ قال عليه الصلاة والسلام وضرب مثلا عظيما، قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، غر أي في وجه الخيل بياض، يكون لون الخيل مثلا اللون البني مثلا أو نحو من الألوان، أو يكون أدهم الخيل، لكن يكون في وجهه غرة بياض وفي قوائمه بياض، ويكون هذا الخيل الذي في وجهه البياض في شعره بياض وفي قوائمه بياض، لو كان هذا الخيل بين أظهري أي مع خيل دهم بهم، خيل دهم، الخيل الأدهم هو الأسود، والبهم أي ليس مع السواد شيء، أسود وليس مع سواد شيء إطلاقا، فلو كان هناك خيل كثيرة بهذه الصفة سود وليس مع سوادها لون آخر، السوداء خالصة في السواد ليس مع السواد لون آخر، وبينها خيل اثنين أو ثلاثة أو أكثر في وجهها بياض وفي قوائمها بياض، ودخل الإنسان بين هذه الخيل يميزها أو لا يميزها؟ واضحة جدا واضحة. قال أرأيت لو أن رجل له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ إذا كانت في وسط هذه، لو كانت في وسط خيل من جنسها على شكلها كلها بهم، لو كانت الخيل خيله والخيل التي هي في وسطها كلها بهم، يتعب حتى يميز خيله، ربما لا يميزها، لكن إذا كانت خيله مميزة بهذه الصفة، الوجه فيه بياض والقوائم فيها بياض في وسط الله، لو كانت آلاف مؤلفة يستطيع أن يميزها ما دام أنها متميزة بهذه العلامة. قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، يأتون غرا محجلين من الوضوء، هذه علامتهم. وهذا في حث للأمة، حث للأمة على العناية بذلك والعناية بالوضوء. وسبحان الله، هؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم وددت أن ألقاهم، ذكر علامتهم عنايتهم بالوضوء، إلى عنايتهم العظيمة بالوضوء إسباغا. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعظم اهتمامه بهذه الطهارة ويعظم من شأنها ويحافظ على أدائها في ضوء سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال وأنا فرطهم على الحوض، الفرط هو المقدم السابق، أنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، كما يذاد البعير الضال، يذاد أناس عن الحوض مثل ما يذاد البعير يذاد يطرد يرد البعير الضال، أي يطردون عن الحوض يردون عن الحوض وهم في أشد ما يكونون عطشا، إذا أقبلوا على الحوض منعوا وردوا عنه. قال أناديهم أناديهم ألا هلم تعالوا، ألا هلم تعالوا، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك. في بعض الروايات فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا أي بعدا بعدا. إنهم قد بدلوا بعدك، هذا محمول عند أهل العلم على من ارتد عن الدين، ويدخل في هؤلاء المرتدين الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومن أعظم خصاله ومناقبه في ولايته وخلافته رضي الله عنه قتاله مع الصحابة للمرتدين. فهم الحديث محمول على من ارتد، ولهذا قال جاء في بعض الروايات الحديث إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم، إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم، فهذا محمول على من ارتد عن دين الله سبحانه وتعالى. وقصة أبو بكر رضي الله عنه، قصة أبي بكر رضي الله عنه في حربه للمرتدين قصة عظيمة، وهي من مناقبه ومناقب الصحابة الكرام معه في قتاله لهؤلاء. ومن والعياذ بالله ملأ الزيغ قلوبهم من أهل الضلال يحملون هذا الحديث على خيار الصحابة، يحملون هذا الحديث على خيار الصحابة، ويدخلون خيار الصحابة في في في في هذا الحديث. والحديث واضح معناه، بين معناه، ظاهر معناه. قال إنهم قد بدلوا بعدك، وفي الرواية الأخرى إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم. أما الصحابة رضي الله عنهم فصدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله: باب من توضأ فأحسن الوضوء. عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان بن عفان دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا. ثم قام فركع 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. قال: باب من توضأ فأحسن الوضوء. باب من توضأ فأحسن الوضوء، أي ما ثوابه. وسيأتي في الحديث أن من أسبغ الوضوء وتوضأ كما كان وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى متمما صلاته لا يحدث فيها نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وأورد هذا الحديث حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء، دعا بوضوء بفتح الواو، لأن الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، وبالضم هو الفعل الذي يقوم به العبد. ولهذا في الترجمة: باب من توضأ فأحسن ماذا؟ الوضوء بالضم، لأن بالضم هو الفعل، أما بالفتح فهو الماء الذي يتوضأ به، ولهذا هنا ضبطها دعا بوضوء. مثله أيضا الطهور، الطهور الماء الذي يتطهر به، والطهور شطر الإيمان، ما يقال الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان أي الفعل الذي يباشره العبد. قال دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، غسل كفيه ثلاث مرات. غسل الكفين ثلاث مرات هذا من أجل نظافة اليد، أما فرض غسل اليد فهو متى؟ بعد الوجه. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فغسل اليد من الكف إلى المرفق هذا الفرض، هذا بعد الوجه وليس قبله. فهذا الغسل لنظافة اليد حتى تكون نظيفة وصالحة لأن تدخل في الإناء ويغرف به الماء. فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر، ثم مضمض واستنثر، تمضمض هذا فيه نظافة الفم، واستنثر هذا بعد الاستنشاق لنظافة الأنف، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل وجهه ثلاث مرات. فالأول في فروض الوضوء هو الوجه والأنف، والأنف والفم من غسل الوجه، ولهذا يبدأ بهما يتمضمض ويستنثر ثم يغسل وجهه. قال غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات. من أين يبدأ غسل اليد اليمنى؟ من الكف نفسه. بعض الناس يظن أنه انتهى غسله في الأول الكف فيترك غسله، فالغسل يكون من الكف إلى المرفق، هذا مكان هذا الفرض. قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك أي ثلاث مرات، ثم مسح رأسه. لم يذكر الثلاث لأن الرأس في جميع الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي روي فيها صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام المسح مرة واحدة، المسح للرأس مرة واحدة وليس ثلاثا. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، الكعبان داخلان إلى الكعبين، الغاية داخلة في المغية، كذلك إلى المرفق أيضا داخل فيما يغسل. ثم غسل اليسرى مثل ذلك أي إلى الكعبين. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، بضم الواو، نحو وضوئي هذا أي نحو فعلي هذا. وهذا في حرص الصحابة رضي الله عنهم على حسن الائتساء والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث التعليم للوضوء، وهذا يكثر في الأحاديث، التعليم بالفعل، تعليم بالفعل، يعني إذا أراد الإنسان أن يعلم جماعة من الذين يظن فيهم أو رآهم لا يحسنون الوضوء يقول لهم انظروا سأتوضأ لكم الوضوء الثابت في السنة، ويفعل أمامهم الوضوء، ويفعل أمامهم الوضوء، ويخبرهم أن هذه الصفة هي الثابتة في السنة. وهذا يأتي في حديث الصحابة، فعلمهم عثمان بالفعل، لم يقل فقط تغسلون كذا إلى كذا وكذا إلى كذا، وإنما فعل الوضوء أمامهم وهم يرونه، ثم أخبرهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو هذا الوضوء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه فضيلة عظيمة جدا للعناية بالوضوء وتتميمه، لأن هاتان الركعتان اللتان لهما هذا الثواب قدم لهذا الثواب الذي يترتب على هذا العمل الذي هو الركعتان بالوضوء نحو وضوء هذا، فهو داخل في ما يترتب عليه الثواب أن يتوضأ نحو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يستفاد من الحديث سنة الوضوء، إذا توضأ الإنسان يصلي ركعتين، أو إذا كان ذاهبا إلى صلاة يصلي الصلاة التي هو ذاهب إليها، لكن إذا توضأ فإنه يصلي ركعتين. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن بلال رضي الله عنه متى توضأ صلى، ويقول إنه أرجى أنه أرجى عمله رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد لصلاة. أسبغ أي أتم وأكمل، ولا يزاد على الثلاث المذكورة في الحديث، لأن الثلاث هي أسبغ ما يكون في الوضوء. إذا زاد لا يكون أسبغ، يكون أسرف، من زاد فقد أسرف كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا يزاد عن الثلاث، لا يقول إنسان أريد أن يكون أكمل، لا أكمل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فمن زاد فقد أسرف وخالف السنة. ولهذا يقول ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري يقول: كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد لصلاة. أسبغ ما يتوضأ أي أكمل ما يتوضأ به أحد للصلاة. نعم. قال رحمه الله: عن حمران أن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتم الوضوء ما أمر كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. قال من قال عن حمران أن عثمان رضي الله عنه، حمران مولى عثمان تقدم في الحديث الأول، عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى. من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى، أي في قوله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. محددة فروض الوضوء، فمن أتم الوضوء كما أمره الله سبحانه وتعالى. فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن، كفارات لما بينهن. وهذا فيه أن الصلاة لا تكون بهذا الوصف كفارة تامة مقبولة إلا إذا أتى بالوضوء تاما. يعني لو أن الإنسان لما توضأ استعجل في الوضوء وترك مثل قدر الدرهم أو الظفر ما غسله، سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل رآه كذلك قال: ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك، وأمره بإعادة الوضوء فلا بد من إتمام الوضوء كما أمر الله سبحانه، لا يترك فيه ولا قطعة صغيرة لا يشملها الغسل. من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلاة المكتوبات كفارة لما بينهن، كفارات لما بينهن أي كفارات للذنوب، والمراد بالذنوب الصغائر، أما الكبائر لا بد فيها من توبة. هذا نظير قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة الخمس ورمضان والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. قال: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء أي أتم الوضوء وأكمله كما أمره الله في ضوء هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد، شك الراوي أي هذه الألفاظ، غفر الله له ذنوبه، غفر الله له ذنوبه، والمراد بالذنوب المغفورة الصغائر، أما الكبائر لا بد فيها من توبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشار إليه آنفا: ما اجتنبت الكبائر. نعم. قال رحمه الله: باب إسباغ الوضوء على المكاره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله عز وجل به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.